قال النظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبجون فعرفوا حقا وانتخه. طيب، عندنا الحديث المدبج. ما هو الحديث المدبج؟ في هذا الميدان نذكر أربع مراتب. عندنا حديث الأساغر عن الأكابر، وهو كبير، وهو الطريق المسلوك. الأساغر طلب الصغار يروون عن الشيوخ الكبار، هذا هو الأصل وهذا هو الكبير. وعندنا العكس، عندنا رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر. الشيخ يروي عن تلميذه، الأب يروي عن ابنه، فهمنا؟ الأكابر عن الأصاغر. ثانيا، ثالثا، عندنا رواية الأقران. رواية إيش؟ الأقران. شنو هي رواية الأقران؟ هي أن يروي راوٍ عن راوٍ آخر مثله في السن أو في المكانة العلمية، تلميذ عن تلميذ يروي، واحد يروي عن آخر، هذه تسمى برواية الأقران. ثالث، رابعا، إذا روى كل قرين من القرينين عن أخيه، مثلا عندنا راويان في مستوى واحد، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، إما نفس الحديث بطريق آخر أو حديث آخر، وشمل الموضوع؟ كأن يكون للحديث طريقان، مفهوم؟ كأن يكون للحديث طريقان، راو رواه بطريق وراو آخر رواه بطريق، وشمل الموضوع؟ فمن الصورة نفس. عندنا راويان كل منهما روى حديثا عن شيخ من الشيوخ، لكن واحد رواه بطريق بسند وآخر رواه بسند آخر، فهمنا؟ فلما اجتمع مع بعضهم البعض، هذا حدث صاحبه بذلك الحديث بسنده هو الذي رواه، والآخر حدثه بنفس الحديث بسنده الذي رواه، وشمنا الموضوع؟ فأصبح كل منهما روى الحديث بطريقين، طريق عن شيخ وطريق عن قرينه، شفنا؟ هذه صورة. أو هذا يروي الحديث عن هذا وهذا يروي عنه حديث آخر، ليس نفس الحديث وإنما حديث آخر، على كل منهما حصلت الرواية منهما معا عن بعضهما البعض، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. فماذا تسمى هذه رواية؟ المدبج. هذه ليست رواية الأقران، لا، قل لي وهما أقران وما قرينان. نقول رواية الأقران، اصطلح العلماء على رواية الأقران هي أن يروي قرين عن أخيه فقط، واحد يروي عن الآخر، أما الآخر ما يرويش عنه، هذه اصطلحوا على أنها رواية الأقران. أما راوي يروي عن راوي وذلك الراوي يروي عن الآخر، كل منهما يروي عن الآخر، فهذه رواية التدبيج، سموها بالمدبج. قالوا: لماذا سميت بهذا؟ أخذا من دباجتي الوجه، وهي هذه الوجهة، وكأن كل منهما يلتفت لصاحبه ويحدثه، هذا يلتفت إلى هذا ويحدثه، وهذا يلتفت إلى هذا ويحدثه، أخذا من دباجتي الوجه. على كل حال اصطلحوا على تسميته بالمدبج. وفي هذا قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه. لاحظ معي، كل قرين عن أخيه، هذا عن هذا وهذا عن هذا، وما روى كل قرين، أما إذا قرين واحد روى عن آخر فقط، هذه رواية الأقران. وما روى كل قرين عن أخيه مدبجون فعرفه حقا وانتخه. والحديث المدبج حكمه يخضع للقواعد السابقة، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، إنما تعتريه الأحكام السابقة وينظر فيه لشروط القبول الماضية. أيوة. ثم قال: متفق لفظا وخطا مفترق، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. أيوة، هنا هذا من الأبيات الموهومة في المنظومة المعترضة. طيب، أشي يظهر من الكلام للمصنف؟ يظهر من كلام المصنف أنه تحدث في البيت عن نوعين من أنواع الحديث. النوع الأول متفق والثاني المفترق، فالمتفق وحده والمفترق وحده. ما هو المتفق عند المصنف؟ هو الذي اتفق لفظا وخطا في اللفظ والخط. ماذا يسمى هذا؟ المتفق. طيب وضده فيما ذكرنا؟ الذي اختلف وافترق في اللفظ والخط هو المفترق. عبد الله مع جعفر مفترق لفظا وخطا، شو اسم هذا؟ عنده المفترق. قال لك هذا ليس كذلك، وإنما المتفق والمفترق الكلمتان معا اسم لشيء واحد، فهمنا؟ هذا نوع واحد، ليس المعنى أن المتفق وحده والمفترق وحده، لا، المتفق والمفترق اسم لنوع واحد، نوع من أنواع الحديث يسمى ماذا؟ المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ هو إذا، وهذا حكم يتعلق بالرواة، يتعلق بالسند، إذا وجدنا في السند راويين أو أكثر اتفقا أو اتفقوا في اللفظ والخط، لما نقول في الخط يعني في الحروف، ولما نقول في اللفظ يعني في النطق، يعني في الشكل بحال بحال، يعني جوج الرواة أو ثلاثة أو أكثر اتفقوا في اللفظ وفي الخط، الحروف واحدة والنطق واحد. قالوا بحال أنس بن مالك، أنس بن مالك راه كاين شي عشرة الناس سميتهم أنس بن مالك، أنس بن مالك، أنس بن مالك، إما يتفق الاسم دياله مع اسم أبيه أو الكنية أو إلى آخره، المهم هناك اتفاق. بحال عباس، قالوا كاين جوج وكلهم شيوخ البخاري، إلا أن واحد ثقة واحد مش ثقة، واش هذا الموضوع؟ على كل حال أنس بن مالك حدثني أنس بن مالك حدثني أنس بن مالك، إيوا حدثني، شكون هذا أنس بن مالك؟ كاين واحد صحابي وأخر الآخرين ماشي صحابة. إذن هذا من ناحية اللفظ، من ناحية الخط الحروف واحدة ولا ماشي واحدة؟ من ناحية اللفظ يعني الشكل والنقاط وما إلى ذلك، هناك اتفاق. إذن فمن هذه الناحية هو متفق ولا ماشي متفق؟ لكن من ناحية المسمى مفترق، هذا وحده وهذا وحده، قد يكون هذا ثقة وهذا ليس ثقة، هذا عدل وهذا ليس عدل. ماذا إذا من هذه الناحية مفترق ولا متفق؟ إذن فهناك اتفاق لفظي وخطي، وهناك افتراق ذاتي، افتراق يش ذاتي، شخص هذا وذاته وحدها وهذا ذاته وحدها. فهذا ماذا يسمى هذا؟ هذا النوع من الحديث ماذا يسمى؟ متفق ومفترق. متفق متفق بالنظر للفظه وخطه، ومفترق بالنظر لذاته، لذات الراوي. هذا إذن لاحظتم معي، هذا مسمى واحد ولا مش مسمى واحد؟ هذا مسمى واحد، هذا هو، هذا هو الصواب الذي عليه العلماء. أما كلام المصنف هذا قلت هذه من الأبيات الموهومة، من الأبيات المعترضة عليه رحمه الله، كمال لله. إذن هذا هو حكمه، حكمه دائما نبنيه على ماذا؟ على ما تقدم من صفات القبول أو الرد. الفائدة لماذا العلماء سموا هذا هذا النوع، سموا بهذه التسمية وركزوا عليه وبحثوا عنه؟ قالوا لمعرفة الفرق بين الرواة، وخاصة إذا كان فيه راو ثقة وآخر غير ثقة، واحد مقبول واحد غير مقبول، ويمثلون لهذا بعباس في شيوخ البخاري، إمام البخاري روى عنهما معا، لا واحد ثقة عباس، واحد ثقة واحد غير ثقة. إذن فبالبحث في هذا يدفعك إلى أن هذا من الثقات وهذا ليس من الثقات، وحتى لا تظن أن في السند تكرار. مثلا إذا وجدنا نفرد أنس بن مالك روى عن الصحابي أنس بن مالك، فتجد حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك، وش هذا تكرار؟ أنس بن مالك أنس بن مالك. قال لك لا، هذا ليس يش، هذا ليس تكرار، وإنما هو من هذا النوع من المتفق والمفترق. فإسمان متفقان لفظا وخطا، لكن الذات ذات الراوي مفترقة. هذا وحده وهذا وحده، هذا معنى متفق لفظا وخطا مفترق، وضده فيما ذكرنا المفترق. سبحان الله.